تسمع الشياطين أخبار السماء إلا الشيطان الذي خطف الخطفة شهاب ثاقب أي شديد الإضاءة. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا. الضمير لكفار قريش والاستفتاء نوع من السؤال، وكأنه سؤال من يعتبر قوله ويجعل حجة، لأن جوابهم عن السؤال مما تقوم عليهم به الحجة. ومن خلقنا يراد به ما تقدم ذكره من الملائكة والسماوات والأرض والمشارق والكواكب، وقيل يراد به ما تقدم من الأمم، والأول أرجح لقراءة ابن مسعود أمن عددنا. ومقصد الآية إقامة الحجة عليهم في إنكارهم البعث في الآخرة، لأنه يقول هذه المخلوقات أشد خلقا منكم، كما قدرنا على خلقتهم كذلك نقدر على إعادتكم بعد فنائكم. إنا خلقناهم من طين لازب، اللازب اللازم أي يلزم ما جاوره ويلصق به ووصفه بذلك يراد به ضعف خلقة بني آدم. بل عجبت ويسخرون أي عجبت يا محمد صلى الله عليه وسلم من ضلالهم. حرف واحد لازم هو لازم، هذا يذكرني بكلمة الحافة. الحافة معناها إلحاحة، الفرق بحرف واحد. نعم. بل عجبت ويسخرون أي عجبت يا محمد من ضلالهم وإعراضهم عن الحق، أو عجبت من قدرة الله على هذه المخلوقات العظام المذكورة. وقرئ عجبت بضم التاء، وأشكل ذلك على من يقول إن التعجب مستحيل على الله فتأوله بمعنى أنه جعله على حال تعجب منها الناس. وقيل تقديره قل يا محمد عجبت، وقد جاء التعجب من الله في القرآن والحديث القولي صلى الله عليه وسلم يعجب ربكم من الشاب ليس له صبوة، وهو صفة فعل، وإنما جعلوه مستحيلا على الله لأنهم قالوا إن التعجب استعظام خفي سببه. والصواب أنه لا يلزم أن يكون خفي السبب، بل هو لمجرد استعظام، فعلى هذا لا يستحيل على الله. جميل، يعني تأولنا يثبت فيه صفة العجب لله سبحانه وتعالى، وهذا هو لا شك والثابت يعني كتابا وسنة. طبعا أول شيء كان نستفيد فائدة أن المؤلف ليس بأشعري دائم صح التعبير، أو أشعري متمرس، أو أشعري متعصب، فهو أحيانا يرجع إلى قول السنة ويرد على المؤولة، كما تقدم أيضا معنا في قبل قليل لما ذكر إيش صفة اليدين، لما قال لما خلقت أول ما يرون خلقنا لهم ما عملت يدينا العمل. هذا فائدة. الفائدة الثانية، هذه فائدة من القراءات، نعرف أن القراءات لها عدة فوائد، من فوائدها فوائد عقلية، فلاحظوا منها بل عجبت إثبات صفة العجب للنبي صلى الله عليه وسلم، بل عجبت ويسخرون إثبات صفة العجب لله سبحانه. العجب يقول الشيخ ابن تيمية فيها، يقول وصفة العجب نوعان، عجب لخفي السبب، خفي لخفاء السبب، يعني واحد يدخل مثلا مجلس ويجد فلان فيتعجب انه موجود، وعجب لخروج الشيء عن نظائره، لخروج الشيء عن نظائره. فابن تيمية يقول عجب الخفاء من فيه على الله، لا يمكن الله تعالى أن يفعل شيء، أما عجب خروج الشيء عن نظاره هو الثابت لله، وكل الأحاديث اللي جاءت في ذلك هي من هذا النوع، يعني مثلا عجب ربنا الشاب اللي سام صبوان مرنا على هذا الحديث، لأن الأصل في الشباب إنه له صبوش، معنى هذا يعني خرج عنه، عجب ربنا لقوم يسحبون الجنة بالسلاسل، الأصل الإنسان يدعو للجنة إنه يأتيها طواعية إلا هذا يأتيها مقارنة، وهذا ثابت حتى في بين الناس، يقال مثلا والله أنا تعجب من ولدي فلان لأنه خرج عن أخوانه، يعني متميز وهادي وكذا، وهو يعلم ولده ويعرفه جيدا، يعني إنما عجبه لخروجه عن إخوانه وتغير صفاته. هذا هو يعني طبعا تعليق الشيخ تحت قريب من هذا الكلام الشيخ عبد الرحمن. طيب نعم. ويسخرون تقدير وهم يسخرون منك أو من العبث، وإذا رأوا آية يستسخرون، الآية هنا العلامة كانشقاق القمر ونحوه، وروي أنها نزلت في مشرك اسمه ركان أراه النبي صلى الله عليه وسلم آيات فلم يؤمن ويستسخرون معناه يسخرون فيكون فعل واستفعل بمعنى واحد. وقيل معناه يستدعي بعضهم بعضا لأن يسخر. وقيل يبالغون في السخرية. فإذا متنا وكنا ترابا معناها استبعادهم للبعث. وقد تقدم الكلام على الاستفهامين في الرعب. وآباؤنا بفتح الواو دخلت همزة السنك دخلت همزة الإنكار على واو العطف وقرئ بالإسكان عطفا بأو. قل نعم وأنتم داخرون أي قل تبعثون والداخر الصغر الذليل. زجرة واحدة هي النفقة في صور القيام من القبور. فإذا هم ينظرون يحتمل أن يكون من النظر بالأبصار أو من الانتظار أي ينتظرون ما يفعل بهم. هذا يوم الدين يحتمل أن يكون من كلامهم مثل الذي قبله أو مما يقال لهم مثل الذي بعده. احشروا الآية خطاب للملائكة خاطبهم به الله تعالى أو خاطب به بعضهم بعضا. وأزواجهم يعني نساءهم مشركات. وقيل يعني أصنافهم وقرناءهم من الجن والإنس. وما كانوا يعبدون يعني الأصنام والآدميين الذين كانوا يرضون بذلك. فهدوهم إلى صراط الجحيم أي دلهم على طريق جهنم ليدخلوها. إنهم مسؤولون يعني إنهم يسألون عن أعمالهم توبيخا لهم. وقيل يسألون عن قول لا إله إلا الله فالأول أرجح لأنه أعم. ويحتمل أن يسألوا عن عدم تناصرهم على وجه التهكم بهم فيكونوا مسؤولون عاملا فيما بعده. والتقدير يقال لهم ما لكم لا ينصر بعضكم بعضا وقد كنتم في الدنيا تقولون نحن جميع منتصر. مستسلمون أي منقادون عاجلون. إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين الضمير في قالوا للضعفاء من الكفار خاطبوا الكبراء منهم في جهنم أو للإنس خاطبوا الجن. واليمين هنا يحتمل ثلاثة معان. الأول أن يراد بها طريق الخير والصواب وجاءت العبارة عن ذلك بلفظ اليمين كما أن العبارة عن الشر بالشمال. والمعنى أنهم قالوا لهم إنكم كنتم تأتوننا عن طريق الخير فتصدوننا عنه. والثاني أن يراد بها القوة والمعنى على هذا إنكم كنتم تأتوننا بقوتكم وسلطانكم فتأمروننا بالكفر وتمنعوننا من الإيمان. والثالث أن يراد بها اليمين التي يحلف بها أي كنتم تأتوننا بأن تحلفوا لنا أنكم على الحق فنصدقكم في ذلك ونتبعكم. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين الضمير في قول الكبراء من الكفار أو للشياطين. والمعنى أنهم قالوا لأتباعهم ليس الأمر كما ذكرتم بل كفرتم باختياركم. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون أي وجب العذاب علينا وعليكم. وإنا لذائقون معمول القول وحذف معمول لذائقون تقديره وجب القول بأننا ذائقون العذاب. فأغويناكم إنا كنا غاوين أي دعوناكم إلى الغي لأننا كنا على غي فإنهم في العذاب مشتركون. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون أي إن المتبوعين والأتباع مشتركون في عذاب النار. ويقولون إن لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون الضمير في يقولون الكفار قريش ويعنون به شاعر مجنون ويعنون بشاعر مجنون محمدا صلى الله عليه وسلم. فرد الله عليهم بقوله بل جاء بالحق أي جاء بالتوحيد والإسلام وهو الحق. وصدق المرسلين الذين قبله لأنه جاء بمثل ما جاءوا به. ويحتمل أن يكون صدقهم لأنهم أخبروا بنبوته فظهر صدقهم لما بعث صلى الله عليه وسلم. إلا عباد الله المخلصين استثناء منقطع بمعنى لكن. وقرئ المخلصين بفتح اللام وكسرها في كل موضع وقد تقدم تفسيره. على سرر متقابلين السرر جمع سرير وتقابلهم في بعض الأحيان للسرور بأنس وفي بعض الأحيان ينفرد كل واحد في قصره ينفرد كل واحد في قصره. غير المخلص المخلص من الإخلاص ولكن المخلص الناجي والذي تخلص من الدنيا. إلا عباد الله المخلصين يعني الذين أنت يا ربي أخلصتهم أنا ما أستطيعهم. الإمام ابن القيم رحمه الله له كلمة مشهورة لما تكلم عن قراءتين المخلصين والمخلصين قال لا يكون رجل مخلصا حتى ينتفي عن نفسه رؤية الإخلاص. فإن رأى في نفسه أنه مخلص فهو ليس بمخلص، إنما الإخلاص أن يرى نفسه غير مخلص، فإن رأى نفسه غير مخلص أصبح مخلصا مخلصا. فهمت شيء؟ يعني هو يقول رحمه الله أن الإخلاص علامته أن الإنسان ينتهي نفسه. فبعدين هو جمع بين القراءتين، قال يصبح مخلصا مخلصا، مخلصا نتيجته أن يكون مخلصا، الله تعالى يصطفيه ويخلصه من الذنوب. ويطاف عليهم بكأس من معين، الذين يطوفون عليهم الولدان حسب ما ورد في الآية الأخرى. والكأس الإناء الذي فيه خم، قاله ابن عباس، وقيل الكأس إناء واسع الفم ليس له مقبض سواء كان فيه خمر أم لا. والمعين الجاري الكثير ووزنه فعيل، والميم فيه أصلية، وقيل هو مشتق من العين فالميم زائدة ووزنه مفعول، لذة أي ذات لذة، فوصفها بالمصدر اتساعا لا فيها غول، الغول اسم عام في الأذى والضر، ومنه يقال غاله يغوله إذا أهلك، وقيل الغول وجع في البطن، وقيل صداع في الرأس. وإنما قدم المجرور هنا تعريضا بخمر الدنيا لأن الغول فيها ولهم عنها ينزفون. وهذا يؤكد قول ابن عباس أن الكأس هنا بمعنى الخمر، لأن الوصف الذي جاء فيها لنفي آفات خمر الدنيا، لأن خمر الدنيا ليس بلذيذ، فيه غول يعني فيه صداع في الرأس، وصاحبه ينزف يعني يسكر. فخمر الدنيا، خمر الآخرة لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزف. ولا هم عنها ينزفون أي لا يسكو أي لا يسكو أي لا يسكر أي لا يسكرون من خمر الجنة ومنه النزيف. وهو سكران ينزفون وينزفون، ينزفون يعني نزف العقل، ينزفون ينفدون يعني ما تنفد منها. خمر الدنيا مهما بلغت لازم تقف في الأخير، ما يستطيع أن يسكر، لكن خمر الآخرة لا، هي متتالية لا تنفد. وعن هنا سببية كقولك فعلته عن أمرك، أي لا ينزفون بسبب شربها. قاصرات الطرف معناه أنهن قصرن أعينهن على النظر إلى أزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهن. عين جمع عيناء وهي الكبيرة العينين في جمال. قاصرات الطرف على أزواجهن أو قاصرات طرف أزواجهن عليهن لجمالهن، يعني هي من جمالها تقصر طرف زوجها فلا يطمح إلى غيرها، يعني غير نساء الدنيا. نساء الدنيا الإنسان دائما يبحث عن أجمل، لكن نساء الآخرة ما فيه، واحدة وخلاص، ولا يستطيع أصلا من جمالها أن ينظر إليها. نعم. كأنهن بيض مكنون، قيل شبهن في اللون ببيض النعام لأنه بياض خالطه صفرة حسنة، ولذلك قال امرؤ القيس كبكر مقانات البياض بصفرة. وقيل إنما التشبيه بلون قشر البيضة الداخلي الرقيق وهو المكنون المصون تحت القشر الأول. وقيل أراد الجوهر المصون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. هذا إخبار عن تحدث أهل الجنة. قال الزمخشري وهذه الجملة معطوفة مع لا يطاف عليهم، والمعنى أنهم يشربون فيتحادثون على الشرب بما جرى لهم في الدنيا. إني كان لي قرين، قيل إن هذا القائل وقرينه من البشر مؤمن وكافر، وقيل كان قرينه من الجن يقول إنك لمن المصدقين، معناه أنه كان يقوله على وجه الإنكار يتصدق بالدين والآخرة. لما دينون أي مجازون ومحاسبون على الأعمال، وزنه مفعول وهو من الدين بمعنى الجزاء والحساب. قال هل أنتم مطلعون، أي قال ذلك القائل لرفقائه في الجنة أو للملائكة أو لقدامي، هل أنتم مطلعون على النار ليريكم ذلك القرين فيها. وروي أن في الجنة كوا ينظر منها أهلها إلى النار في سواء الجحيم أي في وسطها. قالوا تالله إن كت لتخرجين أي تهلكين. قال تالله إن قالت الله إن كدت لتردين، أي تهلكني بإغوائك والردى الهلاك. وهذا خطاب خاطب به المؤمنون قرينه الذي في النار المحضرين، أي من المحضرين في العذاب. أفما نحن بميتين، هذا من كلام المؤمن خطابا لقريني أو خطابا لرفقائه في الجنة. ولهذا قال نحن، فأخبر عن نفسه وعنهما، يحتمل أن يكون من كلامي وكلامهم جميعا. إن هذا لهو الفوز العظيم، يحتمل أن يكون من كلام المؤمن أو من كلامه وكلام رفقائه في الجنة أو من كلام الله تعالى. وكذلك يحتمل هذه الوجوه في قوله لمثل هذا فليعمل العاملون. والأرجح في أن يكون من كلام الله تعالى، لأن الذي بعده من كلام الله فيكون متصلا به، ولأن الأمر بالعمل إنما هو حقيقة في الدنيا، ففي تحريض على العمل الصالح. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ الإشارة بذلك إلى نعيم الجنة وكل ما ذكر من وصفها. وقال الزمخشري الإشارة إلى قوله رزق معلوم، والنزل الضيافة، وقيل الرزق الكثير. وجاء التفضيل هنا بين شيئين ليس بينهما اشتراك، لأن الكلام تقرير وتوبيخ. إنا جعلناها فتنة للظالمين، قيل سببها أن أبا جهل وغيره لما سمعوا ذكر شجرة الزقوم قالوا كيف يكون في النار شجرة والنار تحرق الشجر. فالفتنة على هذا الابتلاء في الدنيا، وقيل معناه عذاب الظالمين في الآخرة، والمراد بالظالمين هنا الكفار. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، أي تنبت في قعر جهنم، وترتفع أغصانها إلى دركاتها، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، الطلع ثمر النخلة. فاستعير لشجرة الزقوم شبه برؤوس الشياطين مبالغة في قبحه وكراهته، لأنه قد تقرر في نفوس الناس كراهتها وإن لم يروها. ولذلك يقال القبيح المنظر وجه شيطان. وقيل رؤوس الشياطين شجرة معروفة باليمن، وقيل هو من صنف الحيات لشوبا من حميم. فيه يعني إشكال وجمع المؤلف، يعني طلعها كأنه رؤوس الشياطين. قد يقول قائل طيب إحنا ما رأينا رؤوس الشياطين، كيف يشبه الله تعالى بشيء يعني هو بالنسبة للناس غامض؟ فالجواب ما ذكر المؤلف أنه استقر في نفوس الناس قبحها وكراهتها، كما أنه استقر في نفوس الناس جمال الملائكة وروعتها. لذلك نسبة يوسف قالوا لما رأوا يوسف عليه السلام ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كبير. فهذا يعني أمر طبيعي يعني وتشبيه بما استقر في النفوس ما في مشكلة. نعم. لشوبا من حميم، أي مزاجا من ماء حار. فينقل لما عطف هذه الجملة بثم. فالجواب من وجهين، أحدهما أنه لترتيب تلك الأحوال في الزمان، فالمعنى أنهم يملؤون البطون من شجرة الزقوم وبعد ذلك يشربون الحميم. والثاني أنه لترتيب مضاعفة العذاب، فالمعنى أن شربهم للحميم أشد مما ذكر قبله. يهرعون الإهراع الإسراع الشديد. ولقد نادانا نوح، أي دعانا يعني دعاءه بإهلاك قومه ونصرته عليهم من الكرب العظيم يعني الغرق. وجعلنا ذريته هم الباقين، أهل الأرض كلهم من ذرية نوح، لأنه لما غرق الناس في الطوفان ونجى نوح ومن كان معه في السفينة تناسل الناس من أولاده الثلاثة سام وحام ويافث. وتركنا عليه في الآخرين، معناه أبقينا له ثناء جميلا في الناس إلى يوم القيامة. يعني هو لا شك أن نوح عليه السلام يعني ركب معه غير أبنائه أيضا، بعضهم يعني قال 12 بعضهم قال 40 بعضهم قال 80 أكثر من قال 80، لكن 80 لم يتناسلوا، إنما التناسل كان من نوح ومن ذريته. ما الدليل على التناسل كان مقتصرا على نوح وذريته؟ هذه الآية، وجعلنا ذريته هم الباقين، ذرية فقط نوح عليه السلام. نعم. سلام على نوح في العالمين، هذا تسليم من الله على نوح عليه السلام. وقيل إن هذه الجملة هي مفعول وتركنا، وهي محكية أي تركنا هذه الكلمة تقال له، يعني أن الخلق يسلمون عليه، فيبتدأ بسلام على القول الأول ألا على الثاني، والأول أظهر. ومعنى في العالمين على القول الأول تخصيصه بالسلام عليهم بين العالمين، كما تقول أحب فلانا في الناس، أي أحبه خصوصا من بين الناس. ومعناه على القول الثاني أن السلام عليه ثابت في العالمين، وهذا خلاف يجري حيث ما ذكر ذلك في هذه السورة. وإن من شيعتي لإبراهيم، الشيعة الصنف المتفق، فمعنى من شيعتي على ديني في التوحيد،